لا يسمى الشيء آية إلا إذا كان واضحا. قد بينا لكم الآيات كلام عربي واضح إن كنتم تعقلون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى نماذج للمفارقات بيننا وبينهم، وأنهم لا يستحقون منكم أن ترفعوا لهم رأسا، بل انبذوهم نبذ النواة ولا ترفعوا لهم رأسا، لأن في تباين بينكم وبينهم. ها أنتم أولئك تحبونهم وهم في المقابل لا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله ولم يذكر ويذكرون بكتابكم، لأنه واضح هذا الإضمار فيه وضوح. إنما صرح في الأولى لأن كل شيء ينبني على الحب والبغض، ما من حركة في الكون أو سكنة إلا يدفعها حب أو بغض. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، فإذا كانوا يكرهونكم فالإضمار أقوى وأبلغ. وتؤمنون بالكتاب كله، لا يقول ويذكرون بالكتاب كله، لأن خلاص واضح المسألة واضحة. إذا فارقناهم في المحبة فكل شيء يأتي بعد المحبة فرع عليها، فيكون الإضمار أقوى من التعيين. كما قال ربنا تبارك وتعالى في قصة يوسف لما نادى على صواع الملك، قالوا فما جزاؤه إن كنتم سارقين إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذا أقوى من أن يقال يسجل يعاقب يجلد، فهو جزاؤه، يعني ما خطر بذلكم عقوبة له يستحقه. فإضمار الجزاء أقوى من تعيين، كذلك إضمار تكذيبهم للكتاب أقوى من تعيين، لا سيما بعدما ذكر التباين في المحب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه الآيات في غاية الوضوح أنه لا يأتيك من عدوك نفع على الإطلاق. وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآيات نزلت في اليهود، وما ندري والله ما الذي يجري، ألسنتهم تنطق بالسوء، كلام واضح غاية الوضوح، وما تخفي صدورهم أكبر ونحن نعلم، ومع ذلك عز علينا أن نقول مثلما قال الشاعر العربي لما حدث بينه وبين قومه بين قومه وبين آخرين موادعة ومهادنة، وكان الآخرون يعتدون عليهم، فاتفقوا أن يفتحوا صفحة جديدة، فإذا بهؤلاء يغدرون مرة أخرى، فقال هذه الأبيات التي اختارها أبو تمام وأودعها في ديوان الحماسة، ثاني قطعة في هذا الديوان الكبير، وهي أبيات يصح أن أقول فيها إنها شعار المرحلة، إنها شعار المرحلة. يقول: صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوانا، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، لكنهم لآن فرجعوا مرة أخرى ونقضوا العهود. قال: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، شر صريح واضح عريان لا غير مستتر، ولم يبقى سوى العدوان. ما نقول لا، احنا مصرين على السلام ولا بد من السلام ولا بد من دفع العجلة في السلام، لا، ولم يبقى سوى العدوان بعدما صرح الشر، دلناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهيل وتقريع وإرنان، كل دي مشيات للأسف، وطعن كفم الزق غدا والزق ما الآن، الزق اللي هو قربة من جلد إذا كانت ملآن إلى الآخر ونقصتها بأصبعك يفيض الماء، يريد أن يقوم خلاص هنفجر على طول. هذا معنى الكلام. وطعن كافان الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. يضربه الله هذا اسم إذعان، اسم خضوع، اسم استسلام. ولا يجوز أن يقال حليف، إنما يقال ضعيف. سموا الأشياء بمسمياتها حتى لا ينخدع الناس. لا تقل هذا حلم، قل هذا ضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. مديت إليك مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة، ومع ذلك لئن يضرب اليد ما بقي لك خلاص إلا في الشر. هي دي سمات العدو، وهي دي طريقة الرد على العدو. أعدى أعداء الإنسان الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان ذئب الإنسان. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذا الشيطان نصب حقوقا لبني آدم ستة تندرج تحتها كل أجناس الشر، وهي تترقى إلى أسفل، وقد يتعجل المرء إن عدوك يترقى بك في المهالك إلى أعلى، فكيف يترقى الشيطان بك إلى أسفل؟ الشرك الأول أن يوقعه في الكفر، فإن نجا العبد من الكفر أوقعه في البدع، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، إن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة. يبقى إذا ده تدني وتدرج لأسفل، وهذا لا يناسب كيد الشيطان. فيقال إن هذا تدرج يائس مفلس، يريد أن يوقع بك الضر على أي وجه، لا يدعك سالما على الإطلاق. يبدأ بالكفر، فإن نجا لا يتركه، لكن يتدرج به إلى أسفل رجاء أن يرجع به مرة أخرى إلى الكفر. فيه كلمة حكيمة يقولها علماء السلف، يقولون: إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. أنت رجل لك هدف، إذا مضيت في هذا الطريق القصير اعترضتك عقبات كثيرة، فليس من الحكمة أن تدخل وتجابه كل هؤلاء الأعداء في هذا الطريق، لكن ارجع إلى الوراء وابحث عن طريق آخر ولو كان بعيدا، المهم أن تصل. إذا رجوعك القهقرة إلى القلب ليس هزيمة، ليس هزيمة، ليس النصر إنك أنت تكسب أرض وإنك أنت تتقدم إلى الأمام إذا كان فيه عصبك، لكن النصر ألا تدمر. ولذلك قادة العسكريون يجعلون رجوع الجيش سالما منهزما من أبواب النصر، لأنه يستطيع أن يهاجم بهذا الجيش مرة أخرى، لكن يمضي في هذا الطريق ويدمر هي للهزيمة. فهذا الشيطان يتدنى، عجز أن يلقيك في الكفر يتدنى بك، ثم يأخذك من هذا إلى الكفر مرة أخرى. البدعة بريد الكفر وبوابته، وكذلك الكبائر إن أصر العبد عليها واستحلها كفر. إذا أخذه من شرك الكبائر إلى الكفر، وقد يأخذه من باب المباح ويلقيه في الكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، خطوات ماكرة خفية، فقد يدخل الكفر من باب المباح وهو لا يدري. فتكلمنا عن الكفر، وتكلمنا عن البدعة، ونتكلم عن الكبائر. إنما سميت كبيرة لجسامة جرمها، وأنكر جماعة من أهل العلم، وأنكر جماعة من المسلمين منهم المعتزلة أن يكون في الذنوب صغائر وكبائر. قالوا: كل ذنب كبير إذا قيت بجانب الذي عصيته. ويقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. لذلك عظموا المعصية وقالوا إن كل ذنب كبير، وهذا خطأ مخالف للشرع وللعقل. أما مخالفته للشرع فقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذه الآية أوضح، فجعل الذنوب كبائر وفواحش ولمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى مصدقا كلام نبيه ومرتبا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالذنوب فيها كبير وفيها أقل وفيها أقل. ومن جهة العقل فقد اتفق العقلاء أن من لطم رجلا ليس كقتله، فإن من قتل رجلا بحديدة كأرداف لا يعاقب لا في أعراف البشر ولا في أحكام الله عز وجل، لا يعامل معاملة الذي لطم. فكان أن الإيمان يتفاوت، فكذلك الظلم يتفاوت، وكذلك الفسق يتفاوت، وكذلك الذنوب تتفاوت. فهناك ذنوب كبيرة عظيمة جسيمة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 منها في الأحاديث الصحيحة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: الكبائر 7؟ قال: هي إلى 70 أقرب. يشير إلى أن الكبائر لا تنحصر لا في 7 ولا في 9، إنما مجموع ما ورد في الأحاديث من الكبائر الأحاديث الصحيحة يصل إلى 30. وقد اتكى كثير من العلماء الذين صنفوا في الكبائر على أحاديث ضعيفة، لكننا لا نعول إلا على الصحيح. إذن ما هي الكبيرة؟ ما حدها؟ كل وعيد ختمه الله عز وجل بعذاب أو بنار أو بلعنة أو بغضب، كل هذا كبير. وكل معصية أوجبت الحد فهي كبيرة. وألحق العز بن عبد السلام بهذا: من استهان بالصغائر، من استهان بالذنوب حتى لو صادفت محلة. يعني نضرب مثال: لو أن رجلا أراد أن يزني، وهذا المثال ضربه العز بن عبد السلام وضرب مثلا آخر، رجل أراد أن يزني فوطئ امرأة فاكتشف أنها زوجته، هل الإثم ينحص عن هذا الإنسان؟ الجواب لا. كذلك لو قتل إنسانا معصوم الذنب، يعني لا يحل له أن يقتله، فاكتشف لما نظر في جثته أن هذا قتل أباه أو أخاه وأن دمه هدر، فهذا يؤاخذ لأنه لما قتل كان يعتقد أنه يقتل معصوم الدم، ولا عبرة بأن يقول إن هذا كان حلال الدم لأنه قتل أبي أو قتل أخي فوجب منه القصاص. فالكبيرة إذن ما ختم بعذاب أو غضب، كقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. فهذا واضح من اكبر الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا من السبع الموبقات، سبع الموبقات التي بدأها بالإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ينبغي أن يقتل بحق، إما زنا بعد إحصان وإما ارتدادا عن الإسلام. فهذا من السبع الموبقات، والقتل فختمه الله عز وجل بخمس عقوبات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بكل أسف يستهين به جماعات من المسلمين، مع أن العقوبة مضاعفة على صاحبها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه كلها تؤذن بأن الذي سيأتي من الكبائر المسبل إزاره، الذي يطيل الإزار تحت الكعبين، يعني الكعب اللي هو العظم الناجح في أعلى القدم. هناك كثير من المسلمين يزجرون أزرهم ويقولون المهم للقلب، ويقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء، وحسبك ما ورد من الوعيد في مقدم الكلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف يقال هذه خصوم وهذه صغيرة؟ وقد قدمت هذا الوعيد: المسبل إزاره والمنافق سلعته بالفرد الكاذب في الأسواق، يحلف بالأيمان الغرار إن هذه السلعة جيدة وممتاز، وهو يعلم إن هذه السلعة مكتوب عليها مثلا صنعت في بلد كذا، وهو الذي وضع هذا الصناعة. كثير من التجار بيسأل، يعني مثلا البضاعة اليابانية لها قيمة كل الناس تقضي عليها، فهل يجوز إن إحنا نأتي مثلا بضاعة من الصين أو من تايوان أو من أي بلد ونضع عليها صنعت اليابان والناس يقبلون على ذلك؟ هذه سرقة، هذه سرقة. كذلك سرقت مقاسات الملابس، يعلم مثلا ان المقاس الاكبر هو المطلوب، اكبر مقاس صغير والوسط الكبير واكبر الكبير، طب المطلوب الكبير فيأتي على المقاسات المتوسطة ويضع عليها الكبير، فانت بتشتري تنظر الى سكة الموضوع على الملابس تجد ان هو هذا هو الذي يلائمه، تذهب الى البيت تقيس فاذا به على مقاس ولدك الصغير، وهذا كله حرام وغش لا يجوز. ويحلف بالله العظيم اللي في صنع اليابان مثلا او في صنع البلد الفلاني، فهذا ينفق سلعته بحد الكاذب. والمنان الذي اذا فعل منى، فهذه كلها تؤذن انها من الكبائر. فالكبيرة ما ضعن لعن فاعلها مثلا، هذا ما ذكره العلماء في الحج، إذا لعن الله أحدا أو لعن رسوله أحدا فقد ارتكب كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث جملة من أحاديث فيها جواز لعن المعين، فيها جواز أن نلعن معينا، كما في الحديث الحسن أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جاري ظلمني، فقال له: خذ متاعك وقف على طالعة الطريق. أخذ رجل متاع البيت وقف على طالعة الطريق، فمر رجل: ما لك يا فلان؟ فقال: جاري ظلمني، فقال: لعنه الله قاتله الله ومضى. جاء آخر: ما لك يا فلان؟ ظلمني جاري، لعنه الله قاتله الله ومضى. جاء ثالث، وهكذا دواليه والجار يسمع. فجاء الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مره أن يرد متاعه إلى الجار فإن الناس لعنوني. وفي المرأة المتبرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن إنهن ملعونات. ما هو الذي تسير في الشارع متبرجة كاشفة عن شعرها ونحرها وصدرها وساقها ويديها؟ إلعنوهن إنهن ملعونات. لا تقل لعنة الله على فلان بنت فلان، لا، لكن قل لعنة الله على المتبرجات. فهذا يشمل جنس المتبرجات، ولكن لا نلعن فلانة بنت فلان باحتمال أن تتداركها رحمة الله عز وجل فتتوب. وأقل لعن الفرض من الرحمة، فأيما نص وجدت فيه لعنا لصاحبه فهذا داخل أيضا في أبواب الكبائر. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كبائر الذنوب وصغارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. اللمن ما يلم بك مما لا تستطيع دفعه، فيقع المرء فيه إما بجهل وإما بهوى. اللمن الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء، فأنت لا تنفك عن ذنب تفعله أبدا، لا بد أن تقع في الذنب، فاجتنب الكبائر. فإذا وقعت في الصغائر بجهل أو هوى غفر الله لك، لأنه قال بعد ذلك: إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة أي أنه لم يسوي اللبن بالكبائر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذ كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يصيب ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء، ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، لكنه طالما يعترف أنه مذنب ولا يجحد أنه عاصي ويرجع إلى ربه، فإن الله أكرم من أن يبكي الذنب عليه بعد اعتراف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمن مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. مدركه لا محالة، لازم يقع في حظه من الزنا. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو واقع فيه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. وفي حديث ابي هريره عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فالنمن الذي اشار اليه ابن عباس كل شيء ما عدا الفرج، هذا هو النمن الذي لا بد ان يقع فيه ابن ادم. من الذي ما نظر الى ما حرم الله؟ من الذي ما تكلم لما يغضب الله؟ من الذي لم يعطي اذنه الى ما حرم الله من الغيبه والنميمه والتجسس؟ من الذي ما ضرب ظلما؟ من الذي ما خطا برجله الى معصيه؟ من الذي ما شاء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ فهذا كله من اللمم. فاذا وقع العبد في جنى الفرج سمي جانيا، ولا يسمى جانيا اذا نظر الى المحرمات، ولا يسمى زانيا اذا بطش، انما يسمى زانيا شرعا وعرفا اذا صدق الفرج ذلك، كما قال عليه الصلاه والسلام: من احسن في الجاهليه فاسلم اعطاه الله عز وجل اجره مرتين، ومن اساء عوقب بالاول والاخر. فالفرج هو الذي يصدق ذلك او يكذبه، ولذلك كان الفرج هو الكبيره، وكل ما عدا ذلك من مقدماته هو الزمن. وفي الحديث الصحيح ان رجلا قابل امراه في الطريق ففعل معها كل شيء الا الجماع، فبينما هو يمشي اذ دخل في حائط، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني فعلت كذا وكذا. فسكت عليه الصلاه والسلام حتى نزل قوله تبارك وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، اهذه لي ام للمسلمين عامه؟ قال: بل للمسلمين عامه. فما للرجل يقع بجهل او هوى في شيء من اللبن فاعترف بذنبه وتاب الا تاب الله عز وجل عليه، فهذا وعد الصدق الذي وعدنا ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.